السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس القراءة في هذه الرسالة المباركة لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لموفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وقفنا عند كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال: ولا نتعدى، قال: لا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصف الواصفين، نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. وكنا وقفنا عند قوله: نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه. وقلنا: القرآن نؤمن به كله، أي بالقرآن كله، لأنه من عند ربنا جل وعلا، وهو الذي قال الله عز وجل فيه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وقال جل وعلا: كتاب أحكمت آياته. وقال تبارك وتعالى: كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: الإحكام والتشابه في كلام الله عز وجل في القرآن لهما معان لا بد أن نعرفها. يعني لما وصف الله القرآن بأنه محكم، ولما وصفه بأنه متشابه، هذه المصطلحات أو هذه الألفاظ لها معاني لا بد أن نتعرف عليها. فالمحكم والمتشابه ورد في القرآن على أقسام. المحكم والمتشابه ورد في القرآن على أقسام. ووصف القرآن بالإحكام والتشابه ورد في القرآن على مراتب. الأولى: ورد وصف القرآن بأنه محكم كله، ورد وصف القرآن بأنه محكم كله. المرتبة الثانية: ورد وصف القرآن بأنه متشابه كله. المرتبة الثالثة: ورد وصف القرآن بأنه محكم، أو بأن منه محكم ومنه متشابه. فأما الدليل على المرتبة الأولى بأن القرآن محكم كله، قوله تعالى: أحكمت آياته. والدليل على أنه متشابه كله قوله تعالى: كتابا متشابها. والدليل على المرتبة الثانية قوله تعالى الثالثة أقصد: منه آيات محكمات وأخر متشابهات. والإحكام والتشابه تختلف معانيه باختلاف هذه الحالات. هذا ليس كله على معنى واحد في الحالات هذه. أولا، إذا ورد وصف القرآن بأنه محكم كله فالمراد بالإحكام حينئذ الإتقان وعدم التعارض بين آياته، يبقى إذا ورد وصفه بأنه محكم فالمراد بالإحكام الإتقان، وأنه لا يقع تعارض بين آيات القرآن أبدا، هذا غير موجود أبدا، لا تتناقض آيات القرآن بل ولا تتصادم حقائق العلم مع آيات القرآن. حتى في مكتشفات العلم الحديث، وإذا ورد ثانيا، وإذا ورد وصف القرآن بأنه متشابه كله فيراد بالتشابه هنا أمور: الأول التشابه في الأخبار، تشابهه في أخباره، الثاني تشابهه في حسن نظمه، يعني متشابها في الحسن يعني، ثالثا في تسنية قصصه، تسنية القصص يعني القصة الواحدة تكرر في القرآن أكثر من مرة، وطبعا في كل مرة لها حكمة من التكرار وفي إعادتها فائدة. يراد به أيضا تكرار الأحكام، تكرار أحكامه، أن الله عز وجل قد يكرر الحكم الواحد في القرآن بصيغ مختلفة، فيأمر بالأمر الواحد بصيغ مختلفة كالنهي عن الزنا مثلا، نهى عنه بصور مختلفة في القرآن أو بأساليب متنوعة، والأمر بغض البصر إلى غير هذا، والأمر بحفظ الفروج، والأمر بالبعد عن الربا إلى غير هذا، يعني أمر بأوامر مختلفة وكررها في القرآن الكريم، وفي كل مرة من هذه هذا التكرار يفيد هذا التكرار معنى. الأمر الثالث، إذا ورد وصف القرآن بأن بعضه محكم وبعضه متشابه فالمراد بالمحكم ما ظهرت دلالته، المسألة الاصطلاحية، المراد بالمحكم ما ظهرت دلالته من غير نظر ولا استدلال، يعني لا يحتاج إلى عالم عشان يظهر المعنى، لا، المعنى واضح ويشترك في فهمه العالم والعامي، كقوله تعالى: وأقيموا الصلاة مثلا، وآتوا الزكاة، ولا تقربوا الزنا، وبالوالدين إحسانا، هذا كله محكم. لما يقول وأقيموا الصلاة يفهمها العالم كما يفهمها العامي، وهكذا، ده اسمه محكم، وهو ما ظهرت دلالته من غير نظر ولا استدلال. له تعريف آخر، المحكم هو اللفظ الذي تظهر دلالته بنفسه من غير أن يحتاج إلى نص آخر يضم إليه، يعني هو بنفسه قائم واضح المعنى لا يحتاج إلى نص عشان يوضح. كالأمثلة اللي احنا ضربناها الآن. وإذا جاء وصف القرآن بأنه متشابه فالمراد بالتشابه هنا ما خفيت دلالته، يعني لا يعرفها إلا الراسخون في العلم. دي ألفاظ مهمة إن الإخوة يعرفوها، لما يقرأ في القرآن ما خفيت دلالته فلا يعرفها إلا الراسخون في العلم. لفظ لا يدرى ما المقصود به، فيأتي العلماء فيقولون المراد من هذا اللفظ كذا وكذا، أو آيات أشار إليها الشيخ سعد رحمه الله في القاعدة قبل الماضية، وهي الآيات التي يفهم منها قصار النظر التعارض، تدخل في هذا الباب أيضا، كقوله تبارك وتعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين ثم استوى إلى السماء، طبعا آخر الآيات، ثم قال ثم استوى إلى السماء، واضح. فأثبت في صدر سورة فصلت خلق الأرض قبل خلق السماء، ثم في سورة النازعات أثبت العكس فقال أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها إلى آخر الآيات، ثم قال والأرض بعد ذلك دحاها. ففي سورة فصلت عليكم ورحمة الله وبركاته أثبت خلق الأرض قبل خلق السماء، وفي سورة النازعات أثبت خلق السماء قبل خلق الأرض. وقلنا بأنه لا تعارض بين الآيات، لا تعارض بين الآيات، إنما سورة فصلت قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، يعني خلق جرم الأرض، يعني خلق جرم الأرض كجرم ككوكب يعني، تمام. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات إلى آخر ما هنالك، واضح معي. ثم بعد أن سوى السماوات السبع دحى الأرض وأخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها إلى آخر هذا، يبقى خلق أصل جرم الأرض قبل خلق السماء، وتسوية السبع سماوات قبل دحو الأرض وإخراج مائها وأنهارها وإرصاء جبالها على هذا المعنى. يبقى هذا نص يحتاج لغيره، يحتاج لغيره ليضم إليه حتى يفهم. من ذلك قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء لما نأتي نبحث عنه نجد أن القرء في لغة العرب كما قلنا قبل ذلك حيض وطهر، والمطلقات يتربصن بأنفسهن تمشي في لغة العرب يتربصن بأنفسهن ثلاثة حيضات، وتمشي في لغة العرب يتربصن بأنفسهن ثلاثة أطهار. وهذا كما قاله الشوكاني في إرشاد الفحول، وسيف الدين الآمدي في إحكام الأحكام قال ولا يختلف، أظن قاله النووي قبلهم قال ولا يختلف أهل العلم بلسان العرب أن القرء يطلق ويراد به الطهر ويراد به الحيض. هذا لفظ مشكلة، فبنحتاج لنص آخر جنب النص ده عشان يظهر الدلالة من النص، واضح معي، يظهر لنا منه الدلالة. نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة دع الصلاة أيام أقرائك، يبقى تترك الصلاة أيام الإيه؟ أيام الحيض، يبقى القرء حيض بهذا الحديث، وهكذا. يبقى هو اللفظ في نفسه لم تظهر منه الدلالة، فيحتاج إلى نص آخر لتبين دلالة النص من إضافة النص الآخر إليه. النص الآخر ده ممكن يكون من القرآن وممكن يكون من السنة، كقوله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، تمام. طيب لما جاءت فاطمة تطلب ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل أعطاها أبو بكر ميراثها من رسول الله؟ ما أعطاها ميراث، وقال إني سمعت رسول الله يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث. تمام. طيب لو أن ولدا قتل أباه يرث؟ لا يرث، لقول النبي لا يرث القاتل من الميراث شيئا. يبقى الآية تفهم إزاي؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلا أن يكون الولد ولد نبي أو قاتل، وهكذا. يحتاج إلى نص جنبه بحيث أنك تفهم الدلالة من النص، وما ينفعش أنك تأخذ النص بمفرده وتنطلق منه، وهذا هو أصل ضلال من ضل من الأمة. أصل ضلال من ضل من الأمة أنه يعمد إلى المتشابه هذا ويعمل من خلاله أو يتكلم به، لقوله جل وعلا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، يعني بحثا على الفتنة كما مر الكلام عليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين أو سمعتم الذين يخوضون في آيات الله فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، يعني سماهم الله إيه؟ زائغة. فأما الذين في قلوبهم زيغ سماهم أهل الزيغ والضلال زائغة، تمام، فاحذروهم. الذي يأتي بالألفاظ المتشابهة زي والنازعات والمرسلات كما كان صبيغ العراق يفعل هذا ويشكك الناس في مثل هذه الألفاظ، وهكذا. واضح. يبقى احنا عندنا القرآن من حيث الإحكام والتشابه بينقسم إلى ثلاث أقسام: محكم كله، فإذا ورد وصف القرآن بالإحكام كله المراد به الإتقان، وإذا ورد وصف القرآن بأنه متشابه كله فالمراد التشابه هنا أي في حسن نظمه وفي تكرار أخبار أحكامه وفي تسنية قصصه، والحالة الرابعة له وتشابه أخباره. واضح معين؟ وإذا ورد بأنه محكم ومتشابه يبقى المراد بالمحكم ما ظهرت دلالته من اللفظ ذاته لا يحتاج إلى غيره لتظهر دلالته، والمتشابه ما احتاج إلى غيره من الألفاظ لتظهر أو ليظهر مراد الله عز وجل منه. ثم قال رحمه الله تعالى ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت أو شنعت، يعني لتشغيب من المبتدعة، يعني لا نزيل عن الله عز وجل صفة من صفاته لتشغيب المبتدعة أهل الضلال، لأنهم قالوا لو أننا أثبتنا له الصفات والصفات وردت لمعاني والمعاني نحن لا نفهم منها إلا المعاني المحسوسة، فيد الله لو أثبتنا يدا حتما ستكون كأيدينا، ووجه سيكون كوجوهنا، وإلى آخر هذا. واضح معي؟ فقالوا لو أننا أثبتنا هذه الصفات شبهناه بخلقه نقول هذا تشغيب. واضح معي؟ لا يعتبر، وهذا لا يقبل ولا يعمل به أصلا، لأننا لا نمكن أن نرد كلام الله وكلام رسوله ولا نزيل عن الله صفة أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم لتضليل هؤلاء المبتدعة الذين شغبوا بمثل هذا الكلام وأتوا بمثل هذه الاحتجاجات الباطلة التي اخترعوها من عند أنفسهم وما أنزل الله عز وجل بها أثارة من علم لا في كتاب ولا في سنة. فنثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على قاعدة أهل الإيمان، على قاعدة أهل السنة والجماعة، اللي هي الإيمان بظاهر النصوص وإمرار النصوص على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. هذا نثبته على طريقة أهل السنة. ثم قال ولا نتعدى القرآن والحديث. تتعدى القرآن والحديث لأصل أنت، هذه كلها غيبيات أصلا. كيف أثبتت لله الوجه؟ كيف أثبتت لله اليد؟ كيف أثبتت لله العين؟ كيف أثبتت القدم لله عز وجل؟ كيف أثبت إلى آخر هذه الصفات؟ من أين عرفت هذه؟ من أين عرفت هذه؟ وإحنا ذكرنا الطرق التي يمكن للعبد أن يعرف بها هذه الصفات قبل ذلك. الطريقة الأولى طريقة وجود المثيل، تمام، أن يكون هناك مماثل، واضح معي. الطريقة الثانية إنك رأيت الذات نفسها. الطريقة الثالثة الأخبار. والطريقتان الأوليان منتفيتان. هل لله مثيل في خلقه؟ ليس كمثله شيء، تمام. هل رأيته لتخبر عنه؟ ما رآه أحد، واضح معي، ما رآه أحد من خلقه تبارك وتعالى. يبقى ما بقي إلا طريق الأخبار، ولا يمكن أن نصف الله عز وجل بما إلا بما ورد في الأخبار، إلا في حالة واحدة، وهي في باب صفات الكمال، أن نصف الله ببعض صفات الكمال التي لم يرد بها نص في القرآن على التفصيل الذي مر معنا قبل ذلك. يبقى لا نتعدى القرآن ولا الحديث، يعني لا نتعدى القرآن ولا السنة، كما قال الإمام أحمد قبل ذلك رحمه الله، قال لا نتعدى القرآن والسنة أو القرآن والحديث، لأن هذه كلها غيبيات، والغيبيات معتمدها على النص قرآنا وسنة. قال ولا نعلم كيف كن ذلك، يعني ولا نعلم كيف حقيقة ذلك، لأننا ما رأينا ذلك، ما رأينا هذا من الله عز وجل حتى نخبر عن كيف اليد شكلها ايه، كيف كنهها، الوجه على اي كيفية، القدم على اي كيفية، اليد هي على لها اصابع ما لها اصابع، كايدينا تختلف، الى غير ذلك. لا نعلم كنها او كيف كنه ذلك، يعني لا نعلم حقيقة ذلك على الحقيقة، واضح معي، كيف حقيقة الاستواء مثلا، كيف حقيقة النزول، وكيف كنه الاستواء والنزول، لا، بل نقول كما قال الإمام مالك رحمه الله لما جاءه الرجل فسأله عن الاستواء، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى، ازاي استوى يعني، قال وقد غضب الإمام مالك وأخذته الرحضاء، يعني تصبب من العرق، وقال الاستواء غير مجهول، الاستواء غير مجهول، كما قال في الرواية الأخرى لنفس القصة قال الاستواء معلوم، معلوم ان استوى على العرش، لانه اخبر الرحمن على العرش استوى، تمام، فالاستواء معلوم يعني غير مجهول، واضح معي. والكيف غير معقول، الكيف غير معقول، واضح معي. والايمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، واراك صاحب بدعة، ثم امر به فاخرج من الايه، من المسجد. يبقى الكيف مجهول، والاستواء ما الاستواء غير مع الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ده الذي ينبغي أن نعامل به نصوص الصفات هكذا في القرآن والسنة، لأننا لو تكلمنا من عند أنفسنا بعيدا عن أدلة القرآن والسنة، كقولنا مثلا في ذات في الذات، مثلا في ذات الله سبحانه وتعالى، قلنا قبل ذلك بأن الكلام في الصفة كالكلام في الايه، في الذات، او الكلام في الصفة فرع عن الكلام في الايه، في الذات، يعني اما الكلام في الصفة كالكلام في الذات، او الكلام في الصفة فرع عن الكلام في الذات. فاذا قيل لك كيف استوى، قل لي كيف هو في ذاته اولا، كيف وجهه، قل لي كيف هو في ذاته اولا، وانا اخبرك بعد ذلك كيف تكون الصفة. طبعا ما دام انه لا سبيل الى ان نعرف ذات الله عز وجل ونحن في الدنيا، يبقى لا سبيل ان نخبر عن صفات الله تبارك وتعالى، لان الكلام في الصفة فرع عن الكلام في الذات. والايمان به واجب، لان ورد به النص، ورد به النص. والسؤال عنه بدعة، يعني عن الكيف، اللي هو عن الكيف يعني. قال الا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. يبقى ده جملة مباركة من كلام الإمام أحمد رحمه الله في باب الصفات، بين فيها الإمام أحمد رحمه الله منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب، يعني في باب الأسماء والصفات. فنخلص من كلام الإمام أحمد رحمه الله ببعض الأمور. أولا يبقى ناخد من كلام الإمام أحمد ده إيه اللي نخرج من كلام الإمام أحمد؟ نخرج من كلام الإمام أحمد بالآتي. أولا الإيمان بالصفات والتصديق بها كما جاءت، الإيمان بالصفات والتصديق بها كما جاءت. ثانيا ترك التعرض للمعنى الباطل مثل التشبيه أو التمثيل أو التحريف أو التعطيل. ولذلك قال الإمام أحمد إيه؟ ولا معنى. تمام؟ ولا معنى يعني ولا معنى على الإيه؟ على المعنى الباطل الذي يقصده أهل التحريف وأهل التمثيل والتعطيل. ثالثا ترك الإنكار والتكذيب لها والرد. ولذا قال الإمام أحمد ولا نرد على رسول الله. هترد إزاي يعني؟ رابعا الاقتصار على وصف الله بما وصف به نفسه. الاقتصار على وصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله بدون تعد ولا زيادة. ولذا قال ولا نزيل عنه صفة من صفاته ولا نتعدى القرآن والحديث. وهنا كلمات احنا اشرنا اليها في البحث في شرح عبارة الامام احمد ناقشوا فيها الامام احمد رحمه الله، وهي ثلاث كلمات في هذه الفقرة. الاولى في قوله رحمه الله ولا معنى. اثنين في قوله بلا حد ولا غاية. قلنا ان الثلاث كلمات دي انتقدت على ابن قدامة انه تركها ولم يبين مراد الامام منها. واضح؟ بعض اهل العلم انتقد هذه الكلمات، والجواب على هذه الانتقادات اللي وجهت لابن قدامة يعني هو مثل الجواب على المصنف نفسه. اذا ما وجهنا كلام الامام احمد يبقى هنوجه إرادة ابن قدامة للعبارات دي بدون تعليق عليها، انه قصد ما قصده الامام احمد رحمه الله تعالى في قوله ولا نتعرض لمعناها. في قوله ولا نتعرض لمعناها فيكون قصد الامام احمد المعنى الايه؟ الباطل. المعنى الايه؟ الباطل. صح صح معي. يبقى في قوله ولا نتعرض لمعناها المقصود المعنى الباطل، يعني لا نتعرض للمعنى الباطل الذي وضعه اهل الضلال. واضح معي؟ وهذا هو اسلوب من اساليبهم اي في الرد على والاعتذار عن الكلام الموهم للأئمة، ولا مشاحة في الاصطلاح. يعني ما فيش مشكلة بقى قال ولا معنى، قال بلا حد ولا غاية. هنعرف ان الامام احمد ده امام من ائمة اهل السنة، لا يمكن ان يقصد بها معنى باطل خلاف المعنى الذي عليه اهل السنة والجماعة. ولذلك قال العلماء من الخطأ تخطئة المتقدمين باصطلاح المتأخرين. من الخطأ تخطئة المتقدمين باصطلاح المتأخرين. يعني لما يجي الامام احمد رحمه الله يقول بلا حد ولا غاية، ونجح نرضى الحد يستعمل في معنى باطل، نقول لا ده الامام احمد غلطان. لا، يبقى نعتذر عن الامام احمد رحمه الله تعالى. وقول الامام احمد رحمه الله ايضا ممن انتقد عليه بلا حد، هذه اللفظة تكلم بها السلف. امتى؟ متى تكلم السلف بهذه الكلمة؟ لان احنا سبق ان احنا قلنا العبارة ديت مش من كلام السلف، او الكلمة دي مش من كلام السلف، اللي كلمة بلا حد دي او الحد هذا قلنا هذا ليس من كلام السلف رضي الله عنهم. إنما طيب متى تكلم بها السلف هذه العبارة؟ تكلم السلف بهذه اللفظة لما أحدثها الجهمية. لما بدأ الجهمية يتكلمون بهذه الكلمة، وقبل إحداث الجهمية لهذه الكلمة ما كان السلف يتكلمون بهذا، ولا كان يقولون لا حد ولا غاية ولا هذا الكلام. طيب السلف كانوا يتكلمون بها ليه؟ كانوا يتكلمون بها في مجال الرد، في مجال الرد على هؤلاء. واضح؟ وكانوا يقصدون بالحد إذا أثبتوه أن لله حدا، يعني بمعنى أنه بائن كما قلنا بائن من خلقه تبارك وتعالى، وهذا هو المعنى الصحيح. وإذا نفوا الحد، يعني إذا أثبتوا الحد فالمراد أن الله بائن من خلقه، وإذا نفوا الحد عن الله عز وجل قصدوا أنه لا يحاط ولا يعلم انتهاؤه تمام سبحانه وتعالى إلى غير ذلك. وتكلم الذين تكلموا في مسألة الحد، يعني تكلم عن مسألة الحد الإمام أبو عبد الله الدارمي في الرد على بشر المريسي، وأيضا عبد الله بن المبارك، فكانوا يقصدون بها كما قلنا قصدا صحيحا. ثم ذكر المصنف رحمة الله عليه الدليل على طريقة السلف، يعني ما يصدق كلام الإمام أحمد أيضا كمان، يعني فذكر كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حيث قال: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. تمام، كنا قرأنا هذا كله مش كده؟ مش قرأنا. طيب، فابن قدامة رحمه الله كان موفقا جدا في اختيار كلام الشافعي على وجه الخصوص، وعقب به على كلام الإمام أحمد لعلة سأذكرها أنا الآن. فالإمام الشافعي رحمه الله يقول هذا الكلام، يعني آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، لا ليس على مراد أهل الأهواء، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتضمن كلام الإمام الشافعي رحمه الله أولا الإيمان بالصفات والتصديق بها، اثنين تضمن الإقرار بها وإثباتها على طريقة القرآن والسنة بلا تأويل ولا تكييف ولا تحريف، قلت واختيار المصنف ابن قدامة موفق الدين رحمه الله لكلام الإمام الشافعي ليعقب به على كلام الإمام أحمد رحمه الله كان اختيارا موفقا جدا وقصدا حسنا. ليه؟ قالوا لأن عصر الإمام الشافعي رحمه الله، عصر الإمام الشافعي رحمه الله هو عصر الأشاعرة، عصر الأشاعرة كان بداية ظهور الفكر الأشعري في الأمة تمام، وكان الاعتقاد السائد في زمن الإمام الشافعي رحمه الله هو اعتقاد الأشاعرة في باب الأسماء والصفات، والأشاعرة أغلبهم شافعية، أغلب الأشاعرة شافعية، ولذلك أنت تلاقي المذهب الأشاعرة ده مشهور عندنا في الأزهر تمام، لأنهم إيه شوافع، لأن المذهب اللي عندنا المذهب الشافعي، فلذلك أنت تلاقي 99.9% من الأزاهرة أشاعرة تمام. فالأشاعرة في الفروع شافعية، واضح معي؟ يعني هم ينتسبون إلى الإمام الشافعي في الفروع باعتبار المذهب، يعني واضح معي؟ فلما يورد ابن قدامة رحمه الله كلام الإمام الشافعي يقول لهم هذا كلام إمامكم أهو، طيب أنتم بتخلفوا الإمام ليه وأنتم الشافعية؟ ما هو ده كلام الإمام، آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، لماذا خالفتم إمامكم في مسألة في هذه المسألة وأنتم تتعصبون لكلامه في مسائل الفروع، بل جاءت عليكم فترة من الفترات أنكم كنتم تحرمون أن يتزوج الحنبلي من الشافعية، ثم أفتى بعضكم أنها يعني الحنبلية يعني تنزل منزلة أهل الكتاب، واخد بالك معي؟ يعني يجوز ان الشافعي يتزوج امرأة من الحنابلة؟ قال لك لا ما ينفعش لا يجوز، او من الاحناف او المالكية قال لك ما ينفعش لا يجوز، لا هذا زواج غير صحيح. ثم قالوا تنزل منزلة اهل الكتاب زي اليهود والنصارى كده، يعني ما دام انكم متعصبين لكلام الامام في الفروع كده اتعصبوا له في العقيدة وفي باب الاسماء والصفات، هذا امامكم على طريقة السلف وهذا كلامه، واضح؟ يبقى ذكر الإمام ابن قدامة لكلام الشافعي ده رد ضمني، رد ضمني على الأشاعرة، وأنهم غير مقتدين في الكلام في مسائل الأسماء والصفات، غير مقتدين بإمام أصلا، إنما اقتدوا بأهوائهم ولم يقتدوا بإمام يرجع إلى كلامه في باب الأسماء والصفات. ثم قال اقرأ. وعلى هذا نعم، يبقى هو هنا بعد ما أورد جملة من كلام السلف ككلام الإمام أحمد وكلام الإمام أبي عبد الله الشافعي رحمه الله، علق المصنف نفسه موفق الدين بن قدامة رحمه الله على كلام الإمامين رحمة الله على الجميع، وقال على هذا درج السلف وأئمة الخلف كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات، فحكى إجماع السلف في السطر اللي قدامك ده، حكى إجماع السلف في هذا السطر على ثلاثة مسائل: واحد على الإقرار، ويقصد أو يقصد بالإقرار الإيمان والتصديق والتسليم والإذعان. اثنين الإمرار، يبقى نقر بالصفة ونثبتها، واضح؟ اثنين امرار الصفة، الامرار يعني ترك التمثيل والتكييف والتحريف والتأويل. ثلاثة الاثبات، وهو وصف الله بها، وهو وصف الله بها، واضح معي؟ يبقى احنا ابن قدامة رحمه الله ذكر هنا الاجماع على هذه المسائل الثلاثة، على الاقرار والامرار والاثبات، الاقرار يعني الايمان بالصفة والتصديق بها والاذعان، والامرار اي امرار الصفة بلا كيف ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل، والاثبات يعني اثباتها لله عز وجل على مراد الله كما قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى. نعم. نعم، يبقى هو بعد ما أورد كلام السلف رضي الله عنه في باب الأسماء والصفات هيحذرك من أهل البدع، وهو ذا الكلام اللي احنا أشرنا له قبل ذلك، ان احنا قلنا يا جماعة لما تدرس كلام السلف أو مذهب السلف ادرسوا الأول من مذهب من كلام السلف نفسهم، يبقى قرر مذهب السلف من كلام السلف، وبعد ما يستقر عندك المذهب السلفي في المسألة انظر لكلام المخالفين لهم، مش العكس، مش العكس. يعني هو الآن بعد ما أورد جملة من كلام السلف في باب الأسماء والصفات، واخد بالك معي، وقبل ذلك كان تكلم أصلا في توحيد الأسماء والصفات، يعني أتى في الفصل الأول بالكلام على توحيد الأسماء والصفات، ثم أتى بجملة تبين هدي السلف ومنهج السلف في الأسماء والصفات، بعد كده بعد ما تقررت المسألة بدأ يحذرك من معتقد أهل الضلال اللي هم خالفوا السلف في مسائل الأسماء والصفات. يبقى الطريقة الشرعية المنضبطة اللي مفترض احنا لما ننظر في أي مسألة من مسائل المنهج مسائل الاعتقاد ننظر لكلام السلف أولا، وننظر لكلام السلف من كلام السلف أنفسهم، مش من كلام المتأخر اللي هو ينقل لك كلاما ويدعي أنه مذهب السلف وهو نفسه قد يكون جاهلا بكلام السلف أو بمنهج السلف لعدم إحاطته بمنهج السلف على الصورة المتكاملة التي أشرنا قبل ذلك إليها، واضح؟ يبقى بدأ يحذرك من البدعة ومن نهج طريق المبتدعة على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. فقال وقد أمرنا بالاقتداء لأثره بالاقتفاء لأثرهم، وهذا كلام الإمام الأحمد وكلام الشافعي، ودول أئمة من أئمة أهل السنة، وإحنا مأمورون أصلا باقتفاء آثار هؤلاء والاهتداء بمنارهم وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلال، ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي أي بطريقتي وسنة الخلفاء الراشدين إلى آخر الحديث. يبقى الكلام ده نقول لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، نقول نعم هذا كله في الأمور الاعتقادية، هذا كله في الأمور الاعتقادية، نؤمن بكل هذا بما آمن به السلف رضي الله تعالى عنهم، ولا نحدث قولا جديدا في المسألة، لأن كلها أمور اعتقادية أصلا وغيبيات. وفي الأمور العملية كذلك، يعني احنا الكلام ده مش في الأمور العقدية بس، مش في الأمور العلمية فقط، يعني احنا مأمورون باقتفاء آثار السلف في الأمور العلمية اللي هي الأمور العقدية العقيدة يعني، أو الأمور العملية اللي هي الفقه، نحن مأمورون باقتفاء آثار هؤلاء. ولذا يجب على العبد أن يكون متبعا، أن يكون متبعا في الشريعة، يعني في الأمور الاعتقادية وفي الأمور التكليفية اللي هي الفقهية يعني. واضح؟ ففي الأمور الاعتقادية يثبت ما أثبته الله لنفسه، ويثبت لله ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الأمر العملي اللي هو الفقه يعني التعبدي، يثبت كذلك ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في البخاري من حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيه؟ فرد. فأنت كيف تحدث أصلا فهو رد. وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا عليها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور إلى آخر الحديث. نعم. نعم طبعا قول عبد الله بن مسعود، هذا قول عبد الله ابن مسعود أبي عبد الرحمن رضي الله عنه. فالواجب الاتباع وليس الابتداء، ما دام انك كفيت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ما دام ان النعمة تمت والدين كمل لم يبقى إلا أن تتبع. ما المعنى للابتداع حينئذ؟ ها يبقى الأصل الاتباع وليس الابتداع. وأصل البدعة، أصل البدعة هي الطريقة المخترعة المحدثة، البدعة هي الطريقة المخترعة المحدثة في الشريعة على وجه يضاهي الشريعة، يعني هو بيخترع طريقة تضاهي الشريعة يعني، يقصد بها صاحبها مزيدا من التقرب إلى الله. دي ده تعريف البدعة، فهي طريقة مخترعة في الدين محدثة على وجه يضاهي شرع ربنا تبارك وتعالى، يعني يقصد به صاحبه التقرب إلى الله عز وجل، كأن يحدث أذكارا، كأن يحدث صلاة، كأن يحدث مثلا صفة من العبادات أو تعبدا معين في زمن معين ووقت معين وكيفية معينة لم يرد بها الشارع، يقولك مثلا نجتمع مثلا في ليلة الاثنين أو ليلة الخميس ونقرأ قرآن مثلا أو نقيم الليل أو نعمل مثلا نخصص مثلا زيارة المقابر مثلا بيوم الاثنين أو الخميس مثلا، أو مثلا نخصص مثلا الثلاثة أشهر اللي هي رجب أو رجب وشعبان بالصيام لم يكن معروفا ولم يكن عادة مسبوقة للإنسان، وهكذا. يبقى يأتي بعبادة لم يأذن بها الله عز وجل ورسول، ده كله اسمه بدع، ده كله اسمه ايه؟ بدع. يبقى سواء أحدث في العقيدة أو أحدث في الفقه أو في العبادة، تمام، ده كله بدعة ومحرم وباطل، ولا يؤجر فيه العبد بل يأسم فيه العبد، كما قال عبد الله بن عباس، وسيأتي لهذا طرف طويل في ذيل هذا الفصل إن شاء الله من كلام السلف في الرد على أهل البدع. لما صلى طاووس بن كيسان رحمه الله وتلميذ عبد الله بن عباس بعد العصر تطوعا مطلقا، فنهاه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال: أيعذبني الله على الصلاة؟ يعني هو نهاه، ثم رآه بعد ذلك يصلي فقال: ألم أنهك؟ فقال فسكت، ثم قاله ابن عباس: والله ما أدري أتؤجر عليهما أم تعذب. فقال: أيعذبني الله على الصلاة؟ هو نادر وصلي، أنا بصلي، احنا بنصلي على النبي بعد الأذان، وإيه الإشكال؟ واحنا بنختم الصلاة، إيه اللي فعلا لما نختم الصلاة جهرا يا علي عظيم جل الباقي سبحانك سبحان الله إلى آخر ما إيه المخالفة؟ قال والله ما أدري أتؤجر عليهما أم تعذب. قال يعذبني الله على الصلاة. قال لا يعذبك الله على الصلاة وإنما يعذبك على مخالفة أمره. ثم تلا قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب إيه عذاب أليم. واضح ماي؟ يبقى ده كله بدعة ولا يؤجر فيها العبد. ولذلك كان السلف يقولون صاحب المعصية أقرب إلى التوبة من صاحب الإيه من صاحب الإيه البدعة. لأن صاحب البدعة بيعتقد أنه بيفعل دي هو كده بيتقرب إلى الله ولذلك تجده جلدا. ده السبب اللي بخلي أهل البدع الرافض الشيعي هؤلاء يموت في سبيل البدعة لأنه بيعتقد أنه بيموت في سبيل دين وأنه بيفعل دين هكذا. فلذلك هم أبعد الناس عن التوبة لأنه لا يتوب أصلا وقل أن يتوب لأنه معتقد أنه بيفعل دين. فقد كفئتم لقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. فليس هناك مجال لا في العقيدة ولا في العبادة لأن يجتهد أحد أبدا على أي صورة كان هذا الاجتهاد ما دام أن الله لم يأذن بالاجتهاد في هذا الموضع ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس لهذا الاجتهاد أصل في الشرع أصلا لأن قاعدة الشرع هي التي أشار إليها ابن مسعود بقوله اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. هي دي قاعدة الشريعة التي ينبغي أن نسير عليها. ولهذا لما رأى أبو موسى رضي الله عنه الناس وهم حلقا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي وسط كل حلقة رجل يقول لهم وبين يديه كومة حصى أو كومة نوى فأقول سبحوا 10 أو سبحوا 100 فيسبحون فينقل 100 نواة وسبحوا أحمدوا مثلا 10 أو 100 فيحمدون فينقل 100 حصاة وكبروا 10 أو كذا فينقل وهكذا. لما رأى ابن أبو موسى الأشعري هذا الكلام أنكر هذا الكلام. ومع إنه قال لابن مسعود لما ذهب إليه قال لقد رأيت أمرا ما كنت أظن أني سأراه. قال وما رأيت يا أبا موسى؟ قال ما رأيت والحمد لله أو ما رأيت إن شاء الله إلا خيرا. يعني ما شفتش حاجة محرمة وهو ذا الطريقة اللي بينظرك بها المبتدع لما يجي برد عليك إزاي؟ أنت بتحتاج عليه في مسألة هو برد عليك بالعمومات. وهو ذا الإشكالية اللي بخلي الإخوة أحيانا ممكن تضرب معاه لخمة في مناظرة المبتدع. انت بتكلمه في مسألة بعينها هو بيرد عليك بعمومات الأدلة. الصلاة على النبي بعد الأذان يقول لك ما تتحرموا الصلاة على النبي. هي الصلاة على النبي حرام؟ يعني هو انا بسألك سؤال دكتور لو واحد قال اللهم صل على محمد الصلاة والسلام عليك يا اول خلق الله ويا خاتم الرسل لو واحد قال الكلام دي ده يأسم ولا ما يأسمش؟ ما لا يأسم. هو ساعة ما يقول لك كلمتين دول تيجي انت واقف لا يأسم بل يؤجر على هذا. اما لما يؤجر على هذا حرمتوه انتوا هنا ليه؟ نقول احنا ما حرمناهوش اصلا. احنا حرمناه في الموضع ده بس. حرمناه على الكيفية دي بس. ولذلك لما صلى الرجل عقب الحمد من العطاس امام عبد الله بن عمر وقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال ابن عمر وانا مثلك اقول والصلاة والسلام على رسول الله. يعني مش انت بس اللي بتصلي والصلاة على النبي دين نتقرب به الى الله لكن ما هكذا علمنا رسول الله. يبقى المبتدع لما بيرد عليك بيرد بالعمومات فيخرجك عن نطاق المسألة محل البحث اصلا. واضح ماي؟ يبقى انت اعرف لما بتناقش المبتدع انك ما تخرجش عن المسألة محل البحث. لو انتوا فاكرين الكلام اللي احنا قلناه الجماعة كان بيقول لك اليد بمعنى القدرة وبمعنى النعمة وبترد في اللغة بمعنى النعمة مش كده؟ بل ممكن ترد في معنى الشرع بمعنى النعمة. ما من احد له عندنا يد يعني ايه؟ نعم تمام. اما لما هي وردت في الشرع بعض النصوص اليد بمعنى النعمة لماذا قلتم بان اليد ليس معناها النعمة في قوله بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي الى غير ذلك؟ نقول له لا هي ممكن ترد بمعنى النعمة لكن في النصوص دي على وجه الخصوص ما هيش بمعنى النعمة. فهمتوا؟ يعني هي في المكان ده بالذات ما هيش بمعنى النعمة. انت بقى هات الدليل على انها في المكان ده بالذات بمعنى النعمة. واضح ما؟ يبقى المبتدع لما بيحتج عليك بيحتج بعمومات الايه الأدلة، وانت في مسألة فرعية او مسألة جزئية داخل هذا العموم فيخرجك عن هذا الى مسألة اخرى. واضح لذلك لما ابو موسى قال له وما رأيته ان شاء الله او ما رأيته والحمد لله الا خيرا، ومع انه انكر، نعم. لا طبعا وليس صحيح، تمام. فلما انكر ابو موسى رضي الله عنه واخبر عبد الله بن مسعود قال والحمد لله ما رأيت الا خير، واضح معي او الا خيرا، لان ابن مسعود طبعا لما استفسر منه قال له انت ماذا قلت لهم، قال ما قلت شيئا انتظار امرك، جماعة لهم قاعدين سباحوا دول. فقال فهل قلت لهم عدوا خطاياكم وانا اضمن انه لن يضيع من حسناتكم شيء؟ فقال ما قلت لهم. فلما دخل ابن مسعود ورآهم هكذا يسبحون فاخذ حفنة من الحصباء ورماها حصبهم في وجوههم وقال والله اما انكم على ملة اهدى من ملة محمد او انكم مفتتحوا باب ضلاله، حاجة من اثنين، انتم على شرع اهدى من شرع النبي او انكم ضلال. فقالوا يا ابا عبد الرحمن والله ما قصدنا ولا اردنا الا الخير. قال وكم من مريد للخير لا يبلغه، وهو ذا الشاهد، وكم من مريد للخير لا يبلغه، لان من اراد الخير فليكن من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن نفرق في عبارة ابن مسعود بين امرين، تمام، نفرق في عبارة ابن مسعود بين امرين، بين السنة التعبدية وبين الامور العادية، بين السنة اللي يقصد بها التقرب وبين الامور العادية، هذان في افعال النبي عليه الصلاة والسلام، واضح معي؟ نفرق في افعال النبي عليه الصلاة والسلام بين السنة التي يراد بها العبادة وبين الفعل اللي هو الذي كان يفعل على سبيل العادة، واضح معي؟ من فعل النبي عليه الصلاة والسلام كمثلا ما كان يفعله النبي مثلا من إطالة الشعر، واضح؟ هل يجوز ان احنا نتقرب الى الله بتربية الشعر؟ الجواب لا طبعا، لا فيه نص ولا فيه فضل ولا له اصل اصلا، الا ان النبي عليه الصلاة والسلام كان هذا بحكم عادة قوم، حكم عادة قوم كان يفعل هذا. يبقى إطالة الشعر وان الشباب يعتقد ان هذا قربة وانه بيفعل هذه لا قربة ولا يؤجر فيها اصلا، تمام. مسألة بعض السلف اظن كان في عصر تابع التابعين او التابعين، وكان فيه نعال مشهورة ايام النبي صلى الله عليه وسلم اسمها النعال الستية، تمام، انواع من النعال. فامر بعض السلف بعض الصناع يعني فصنع له نعلا ستية كالتي كان يلبسها رسول الله ثم خرج بها، ولما رجع رماها، قال وانا لا ارى الناس الان يلبسونها فاخشى ان تكون شهرة. فصاحبنا اللي عمال يضفر شعره، واخد بالك، وعمال طول النهار يسبسب شعره ومفيش وراه طول النهار، والدروس العلمي مقامة، وتلاقيه لو سألته في فراغ ما يعرفش، وطول النهار ربط لك العلم وبتاع وشعره مدلع على ظهره والواد رايح جاي وعمال يهفهف، واخد بالك، وهو اجهل من حمار اهله، اجهل من حمار اهله، لا يعرف السما من العمل. يقول لك يا اخي ما هو سنة يا اخي. لا ما هو سنة. له سنة يتقرب بها الى الله عز وجل ولا شيء، انما فعل رسول الله ذلك بحكم عادة قومه. طيب السنة في حقنا ايه؟ السنة في حقنا احنا في الشهر النهاردة. لان الناس النهاردة صاروا يستهجنوا من هذا الفعل. يبقى السنة التي دعا لها رسول الله التي استنبطها العلماء من افعاله ان العادة محكمة ما لم تخالف شرعا. يبقى العادة معتبرة. ما دام عرف الناس الجاري صار يستهجن تربية الشعر لتربيته شفاء العرف وهذا يخالف السنة. يبقى النبي لما ربى شعره ما كانش ربيه تعبدا لله ولا تقربا الى الله عز وجل، انما رباه عادة من عادات الناس، وما كان يريد ان يخرج عن عادات الناس او عن مألوف الناس عليه الصلاة والسلام. نعم. غطاء الرأس لا، ورد فيه بعض الفضل، وإن كان بعض أهل العلم بيدخل المسألة ده أيضا زي مسألة العمامة، تمام، وإن كان بعض أهل العلم بيدخل يقول لك والعمامة أيضا لا بسهل أنها كانت من عادة قومه، تمام، لكن العمامة يعني ممكن يبقى الكلام فيها يعني متغير شوية، لأنه ورد فيها بعض الكلام من كلام الأئمة كأن النبي لما لبسها وجعل لها الزؤابة صبيحة حديث الرؤيا وإلى آخر هذا. فيمكن وكلام عبد الله بن عمر والحس على تغطية الرأس إلى غير ذلك، فيمكن يعني الكلام فيها يتغير قليلا يعني قليلا، لكن طبعا برضه حتى لو تغير فيها الكلام مش هنقول إنها على سبيل الوجوب. يعني لو مثلا في مجتمعات النهاردة زي السعودية مثلا كده عندهم ان الاخ مثلا سمت الاخ اللي بيلبس الطاقية وعليها الشال او الغطرة، واخد بالك لو خلع الشال ده يبقى منتكس، يعني ده عيب هناك عندهم. اول امارات الانتكاس في الشاب الملتزم ان يخلع الشماغ او الغطرة، تمام؟ لا احنا مش بس مش كده يعني، تمام؟ خلاص عرف الناس جرى بهذا نبقى نلبس في عرف الناس، لا نخرج عن عرف الناس ما لم يخالف شرعا، واضح ما تبقى المسألة تمشي بهذه الصورة. يبقى احنا نفرق بين السنة التعبدية وبين الفعل اللي كان النبي بفعله بحكم عادة قومه، بحكم عادة قومه. هذا الاول يراد به التقرب، الثاني لا يراد به التقرب الى الله تبارك وتعالى، واضح معي؟ فنحن لا نلزم الناس بما كان من هذا النوع، لانه كما قلنا لم يتقرب به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول لما ربى شعره ما كانش يتقرب به الى الله عز وجل، ما كان يتقرب به الى الله عز وجل. فلا نشدد على الناس في هذا، ولكن نقول هو على الاباحه. يعني عاوز انت مثلا بقى تربي ماشي، ده حاجه خاصه بيك، ما تقولش بقى الناس سنه، ما تقولش ان ده دين، عاوز تربي انت حر، ده موضوع خصك انت. طب عرف الناس المساله دي مستهجنه، يبقى الاولى لك والاقرب لك للسنه انك لا تخالف عرف الناس، لكن لو المساله مستويه عند الناس يبقى الامر على الاباحه. عاوز تربيها مثلا تحلقوا اهلا وسهلا، اما انك تعتقد ان هذا على وجه القربة لا، واضح معي؟ فمن اراد ان يحلق فلا حرج، ومن اراد ان يربي فلا حرج عليه. فمن اراد التقرب الى الله فليكن من طريق النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الكلمة كلمة ابن مسعود هذه على قصرها الا انها كلمة مباركة، لانها منهج، لانها منهج هي التي اشارت الى قوله جل وعلا، او الذي او التي اشار اليها ربنا بقوله اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. ثم هيبدا الامام رحمه الله يذكر كلام عمر ابن عبد العزيز، وهو كلام في الحقيقه يعني ينبغي ان يخلد بماء الذهب، وسنتعرض له في اللقاء القادم. وبهذا القدر كفايه، والحمد لله رب العالمين.